من حسن عمله حسن ظنه ومن ساء عمله ساء ظنه، هذا معروف. لكن من عنده من عند الميت ينبه على هذا، ولهذا قد يقرأ عليها بعض الأحاديث في الرجاء. ها؟ صوب؟ لا، ويقول تحسن الظن بالله أن يظن أن الله يرحمه عند الموت فقط. وأما قول الخطاب أحسن أعمالكم حتى أحسن ظنكم، هذا تأويل باطل، ليس بظاهر. أحسن الله إليك، ذكر هنا أحسن الله في أول الشرح، أحسن الله إليك، شرح مسلم، قال فإذا دنت أمارة الموت غلب الرجاء أو غلب الرجاء أو محض. نعم. ولأن المقصود الخوف والانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص على إكثار من الطاعات والأعمال، فقد تعذر ذلك. هذا في حال الحياة. نعم صحيح. قال هنا الإنسان الحرص على الطاعات والانكفاف عن المعاصي، فإذا جاء الموت انتهى العمل. نعم. ما بقي إلا حسن الظن بالله. لكن كيف يقول أن قول الخطابي أحسن أعمالكم حسن ظنكم، هذا شذوذ. نعم، يحسن العمل في حال الحياة حتى يحسن ظنه، في حال الموت كذلك يقوى رجعه. لا. ها؟ حسن العمل يلزم من حسن عمله يعني حسن ظنه، ومن ساء عمله ساء ظنه، هذا هو الأمر. فالعصاة تسوء ظنهم بالله لسوء العمل، يسوي أعمالها. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. باب تطهير ثياب الميت عند الموت. بارك الله فيك. في أحد مر الحديث لا يتمنى أحدكم الموت يضر النزل به، ولكن قل اللهم أحيي ذاكرة الحال خيرا لي. وفيه وذكر أنه سأل جماعة من السلف الموت خشية أن يصاب وافتتن في دينه، وذكر منهم عمر وعلي وعمر بن عبد العزيز. لكن يعني هناك أيضا يحتاج البحث إلى جمع من السلف تمنوا الموت وقالوا يجوز الموت عند الفتنة، نحتاج إلى جمع هذا إن شاء الله بعد الإجازة.